أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. فاغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الأحزاب. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأما قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فاعلم أن الله سبحانه ابتدأ بذكر الولاية وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم عقب ذلك بقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، دل على أن أولاده أولى بمقامه في الولايات من غيرهم. قال في تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين للحاكم الجشم، قال: ويصحح ذلك ما رويناه في حديث غدير قم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وروينا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل بني أنثى ينتمون إلى آبائهم إلا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما. ولا يقال أن المراد به الميراث لأنه لم يجد له ذكر لا متقدما ولا متأخرا، ولأنه قال من المؤمنين والمهاجرين دل أنه أراد الولاية للذرية في أمته دون غيرهم. انتهى. قلت: ومثل هذا ذكره الطوسي رحمه الله في تفسيره، قال في البلغة: لأن الله عز وجل بيّن في هذه الآية رتبة عالية لمحمد صلى الله عليه وآله بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فجعل كافة المؤمنين بمثابة العبيد له، لأنه أخذ منهم ولايتهم لأنفسهم وأعطى زمامها النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب على المؤمنين أن يتركوا آراءهم وأمرهم ونواهيهم ومراداتهم عند رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وإرادته، وجعل له رتبة ثانية بأن حرم أزواجه على المؤمنين كما حرم عليهم أمهاتهم، حتى لا يجوز أن ينكح أحدا زوجا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده كما حل وجاز من أزواج المؤمنين. وقد قالت عائشة امرأة لعائشة: يا أمة، فقالت: ما أنا بأم النساء وإنما أنا أم الرجال. يقولها النساء أمهاتكم لكم. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، مع أن ما هناك يعني ما يمنع أنها تكون يعني أمهات المؤمنين من الرجال والنساء. لا بس إيه، لكن قد النطق أنها أم المؤمنين، فالمؤمنين يشمل الرجال والنساء، ولكن الكلام هنا من ناحية الزواج، يعني إحنا من ناحية الزواج، ولكن الأصل الأم يعني اللي هي المكانة والاحترام والتقدير. معناه نعم. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، معناه أولو أرحام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين مهاجرين أولى بالنبي من غيرهم، وإنما أوجب ذلك أي كونهم أولى بالنبي من غيرهم لأن الله ابتدأ الكلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم عطف عليه قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، ثم تعقبه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهو القرآن وحكمه أو فيما كتبه الله عليه أي فرضه بشرط كونه مؤمنا مهاجرا، فاختص هذا بأولي أرحام النبي صلى الله عليه وآله إذا كان هذا الشرط ولم يكن من أرحام النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن مهاجر. نعم، فاختص هذا بأولي أرحام النبي صلى الله عليه وآله إذا كان هذا الشرط يعني إذا كان هذا الشرط اللي هو للأرحام واشترط أن يكون من أرحام النبي صلى الله عليه وعلى له أن يكون مؤمن. فإذا كان هذا الشرط ولم يكن من أرحام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن مهاجر، لم يكن من أرحام النبي صلى الله عليه وعلى له مؤمن في ذلك الوقت مهاجر مكتملة فيه الثنتين إلا علي بن أبي طالب، لأن إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن العباس كان طليقا، أنه غير مهاجر. العباس، العباس معروف أنه من الصلقة، أنه أسر في بدر ورجع إلى مكة حتى جاء عام الفتح وأسلم في عام الفتح، وغيره لم يكن مهاجرا، فدل ذلك على أن عليا أولى بالنبي. وإذا كان أولى من غيره فأولى ما يكون أولى به من غيره في أن ينوب منابه ويقوم مقامه ورفيع مجلسه يكون له بعده. ويوم الغدير كان ابتداء كلامه هذا، فقال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا اللفظ قائم ها هنا، وهو قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقوله أولو الأرحام الآية إلى آخره كان ذلك مطلقا عاما في كل شيء، فدخل فيه الإمامة وغيرها من الوجوه التي يجب أن تكون الأولى به. ولما كان كذلك رخص في أن يفعلوا إلى أوليائهم الذين ليس لهم شرط الإيمان والهجرة شيئا على وجه المعروف مما كان لأولي الرحم المؤمن المهاجر، فقال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال سهل، يعني ما هما بلا أنه المعروف أن الله اختصره على المهاجرين، لا يجوز أن تؤدوا إلى غير المهاجرين، لكن الأولى هذا المهاجر لا نقاش عنده. نعم. مكتوبا بأن القرابة يستحقون أن يوصى إليهم بشيء وأن يستعمل المعروف معهم. ثم قال تعالى وإذ أخذنا، أي واذكر يا محمد، حين أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي عهدهم بالطاعة لله. قال الرازي وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتقاء بقوله يا أيها النبي اتق الله، وأكده بالحكاية التي خشي فيها الناس لكي لا يخشى أحدا غيره، وبين أمره أنه لم يرتكب أمرا يوجب الخشية بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من أنفسهم أكده بوجه آخر فقال وإذ أخذنا، كأنه قال اتق الله ولا تخف أحدا، واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين أنهم يبلغون رسالات الله ولا يمنعهم من ذلك خوف ولا طمع، انتهى، لأن أمر الله ونهيه أوثق من جميع العهود وألزم لهم من جميع العقود. عليكم السلام. قال في البرهان والميثاق هو العهد إليهم، وأن يصدق بعضهم بعضا، وأن يبلغ الكل منهم ما أرسل به من أحكام، من أحكام الله تعالى في شرائعه، ومنك خصوصا، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وإنما قدم ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لشرفه عليهم، انتهى، أي على الأنبياء. لذلك نسب في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تفضيل الأنبياء، فضلنا بعض النبيين على بعض. ومعنى قوله تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عظيم الشان، مستعار من غلظ الأجسام، وهو الأول. كرر ووصف بالغلظ تأكيدا، وقيل هو اليمين على الوفاء بما حملوا، وإنما فعل ذلك ليسأل الله الصادقين عن صدقهم. قال في البرهان يعني ليسأل الأنبياء عما أجابوا به قومهم، وفائدة سؤالهم تبكيت الكافرين كسؤال المودة، وكقوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني أسئلة في مجال الاستهزاء والتكبيت للكفار والمائدة. وعهدهم الذي شهدوا عليه هو التوحيد وتوابعه، فتشهد لهم الأنبياء بأنهم صدقوا عهدهم، أو معناه ليسأل الصادقين عموما وهم المؤمنون المصدقون للأنبياء، لأن من قال للصادق صدقت كان صادقا، فيصح أن يسموا صادقين. قال في الكشاف وأراد بالميثاق ما أشهدهم عليه في قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي بما نصب لهم من الأدلة على التوحيد ودين الإسلام، فكأنه قال أشهدهم على أنفسهم لأن عقولهم تشهد بذلك. قال في التجريد: والصحيح أن الميثاق ما أنزل الله إليه من الوحي مشددا أو مشددا في ذلك، وإنما خص هؤلاء الأنبياء لأنهم أهل الكتاب والشرائع وأفاضل الأنبياء. ثم قال تعالى: وأعد للكافرين عذابا أليما، أي شديد الألم، وهو عطف على أخذنا إلى آخره. ثم ذكر تعالى المؤمنين نعمته عليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال الرازي: هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله، بحيث لا يبقى معه خوف من أحد، وذلك لأن واقعة اجتماع الأحزاب واشتداد الأمر على الأصحاب، حيث اجتمع المشركون بأسرهم واليهود بأجمعهم ونزلوا على المدينة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وكان الأمر في غاية الشدة والخوف بالغا إلى الغاية، والله دفع القوم عنهم من غير قتال وأمنهم من الخوف أن لا يخاف العبد غير ربه، فإنه كاف أمره ولا يأمن مكره، فإنه قادر على كل شيء، فكان قادرا على أن يقهر المسلمين بالكافرين مع أنهم كانوا ضعفاء، كما قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم. ثم قال في البرهان في قوله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، يعني به يوم الأحزاب حين أنعم الله عليهم بالصبر، ثم النصر حين جاءتكم جنود أبي سفيان بن حرب وعيينة بن حصن وطلحة بن خويلد وأبو الأعور السلمي وبني بريضة، انتهى. فنعمة الله على المؤمنين دفع الأحزاب من غير قتال، وما ذكر من إرسال الريح والإمداد بالملائكة، وكانت قريش قد أقبلت في 10,000 وقائدهم أبو سفيان، وغطفان في 1,000 ومن تبعهم من نجد، وقائدهم عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن، وصافهم من اليهود قريضة والنظير، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم في 3,000، وكان قد أشار عليه سلمان بالخندق فجعله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينهم، ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي حتى نزل النصر، إلا ما كان من قتل عمرو بن عبد ود قتله علي عليه السلام، وقتل معه رجلان رمي أحدهما بسام والآخر رضخ بحجارة بعد أن وقع في الخندق. وقوله: فأرسلنا عليهم ريحا، إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال الريح عليهم، وهي الصبا، ريح باردة في ليلة شاتية فأبردتهم وسفت التراب في وجوههم وقلعت الخيام وأطفأت النيران وأكفأت القدور فانهزموا من غير قتال. قال في البرهان: وكذلك روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأخذت عاد بالدبور، أسماء للريح. ثم قال تعالى: وجنودا لم تروها. ألفا من الملائكة كبرت في جوانب عسكرهم، فقال طلحة بن خويلد الأسدي: أما محمد فقد بدأكم بالسحر، فالنجا فانهزموا وقذف الرعب في قلوبهم حتى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل في جوف الليل، والحكاية مشهورة. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: فرؤيا والله أعلم أن الله بيّن لهم خذلان أنفسهم بالريح التي أرسل عليهم، فكانت تكسح بالتراب في وجوههم ولا يتهنون بها مأكلهم ولا مشربهم، ولا يدرون ما يدخل معهم لشدة عصفها وغبارها، ولا تثبت لهم نار إن أوقدوها. فلما رأوا ذلك داخلهم الفزع ولزمهم الرعب والجزع، ففروا منهزمين ورجعوا عن المدينة مرعوبين، انتهى. وقوله تعالى: وكان الله بما تعملون بصيرا، إشارة إلى أن الله علم التجاءكم إليه ورجاءكم فضل الله، فنصركم على الأعداء عند الاستعداء، وهذا تقرير لوجوب الخوف وعدم جواز الخوف من غير خوف الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، أي حين جاءوكم، يعني قطفان من أعلى الوادي من قبل المشرق. قال في البرهان: جاء منه عوف بن مالك في بني النظير، وعيينة بن حصن في أهل نجد، وطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد، وأبو الأعور السلمي ومعه حي من أخطب اليهود في يهود بني قريظة، مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق. وقوله تعالى: ومن أسفل منكم، يعني من أسفل الوادي من قبل المغرب، وهم قريش، قالوا: سنكون حملة واحدة حتى نستأصل محمدا. ومعنى إذ زاغت الأبصار، فهو مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة وشخوصا، وقيل عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع والفزع. وقوله وبلغت القلوب الحناجر كناية عن غاية الشدة. والحنجرة رأس الحلقوم وهو مدخل الطعام. قالوا إذا انتفخت الرئة بفزع أو غضب أو غم ارتفعت فيرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. ومن ثم قيل للجبان انتفخ سحرة، السحر الرئة، أو هو مثال لاضطراب القلوب وإن لم ترتفع. ثم قال تعالى وتظنون بالله الظنون. الألف واللام يمكن أن تكون بمعنى الاستغراق مبالغة، يعني يظنون كل ظن، لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئا، ويمكن أن يكون الأمر ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة، لأن المعهود من المؤمن ظن الخير بالله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ظنوا بالله خيرا، ومن الكافر ظن السوء كما قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا. والمراد اختلفت ظنونهم، فظن المنافقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه سيستأصلون، وأيقن المسلمون أن ما وعد الله سبحانه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قاله في البرهان. وهو خطاب للذين آمنوا، ومنهم الثبت القلوب والأقدام والضعاف القلوب الذين هم على حرب، والمنافقون الذين لم يوجد منهم الإيمان إلا بألسنتهم، فظن محقق الإيمان أن الله يبتليهم ويمتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال. وظن المنافقون ما في آخر الآية، وقرئ الظنون بلا ألف، الظنون أو الظنون وصلا ووقفا وهو القياس، وقرئ بالألف وقفا لا غير لفاصلة الآية للمطابقة كما زادها في القافية من قال أقل اللوم عادل والعتابة وقولي إن أصبت لقد أصاب. وكذا الرسول والسبيل وقرئ بالألف وصلا إجراء على مجرى الوقف، قال أبو عبيدة وهو في الإمام بالألف يعني في مصحف عثمان. فإن قيل المصدر لا يجمع فما الفائدة في جمع الظنون؟ قال الرازي لا شك في أنه منصوب على المصدر، ولكن الاسم قد يحصل مصدرا كما قال ضربته سياطا وأدبته مرارا، فكأنه قال ظننتم ظنا بعد ظن، أي ما ثبتتم على ظن. والفائدة هي أن الله سبحانه لو قال يظنون ظنا جاز أن يكونوا مصيبين، فإذا قال ظنون تبين أن فيهم من كان ظنه كاذبا، لأن الظنون قد تكذب كلها، وقد يكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد. مثاله إذا رأى جمع من بعيد جسما وظنه أنه زيد وآخرون أنه عمرو وقوم ثالث أنه بكر وعليها، ثم ظهر لهم الحق، وقد يكون الكل مخطئين والمرء شجر أو حجر، وقد يكون أحدهم مصيبا ولا يمكن أن يكونوا كلهم مصيبين. فقوله الظنون أفاد أن فيهم من أخطأ الظن، ولو قال تظنون بالله ظنا ما كان يفيدها. ثم قال تعالى هنالك أي في تلك الحال وفي ذلك الموضع ابتلي المؤمنون أي اختبروا ليتبين المخلص من المنافق فيظهر الثابتون من غيرهم فيتميز الصادق الإيمان عن المنافق، والامتحان من الله ليس لإبانة الأمر له بل لحكمة أخرى، الله فهو عالم، لأن الله سبحانه عالم بذلك قبل وجوده، ولكن أراد هنا وفي الآيات التي ذكر فيها الفتنة ليظهر معلومه موجودا، لأن الله تعالى لا يثيب ولا يعاقب على معلومة من أفعال عباده حتى يظهر موجودا، وهو لا يكون كذلك إلا بالابتلاء والفتنة، والله أعلم. ومعنى قوله وزلزلوا زلزالا شديدا أي أزعجوا وحركوا إزعاجا شديدا، وذلك أن الخائف يكون قلقا ومضطربا لا يستقر في مكانه، والمعنى أن الخوف أزعجهم أشد الإزعاج. ثم فسر الظنون وبينها فقال تعالى وإذ يقول المنافقون، قيل القائل معتب ابن قشير لما رأى الأحزاب والذين في قلوبهم مرض أي شك من الإسلام ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فظن المنافقون أن ما قال الله ورسوله كان زورا، وما وعد الله به ورسوله كان غرورا، حيث قطعوا بأن الغلبة واقعة. قال بعضهم يعدنا محمد فتح فارس والروم، وأحدنا لا يقدر يبرز خوفا، ما أظن هذا إلا وعد غرور. قال في البرهان: وروينا عن آبائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق لحرب الأحزاب، فبينما هو يضرب فيه بمعوله إذ وقع المعول على صفا، فطارت منه كهيئة الشهاب شرارة من نار في السماء، فضرب الثاني فخرج مثل ذلك، فضرب الثالث فخرج مثل ذلك، فرأى ذلك سلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ما خرج من كل ضربة ضربتها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يفتح الله لكم بيض المدائن وقصور الشام ومدائن اليمن. قال: ففشى ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوا به. فقال بعض المنافقين: أيعدنا محمد أن يفتح لنا مدائن اليمن وبيض المدائن وقصور الشام، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل؟ هذا والله الغرور. فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم، قيل عبد الله بن أبي وأصحابه، قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي لا وجه لإقامتكم مع محمد، كما يقال لا إقامة على الذل والهوان، أي لا وجه لها، ويثرب اسم المدينة، وقيل أرض في ناحية منها، قيل سميت برجل مر بها اسمه يثرب، وقيل لا مقام لكم، أي لا قرار لكم ها هنا، ولا مقام لكم تقومون فيه أو تقيمون، فمعنى لا مقام بفتح الميم المكان الذي يقام فيه، والمقام الإقامة بضم الميم المقام، يعني لا مقام لكم على القتال، فارجعوا، أي عن محمد بن الخندق المدينة، واتفقوا مع الأحزاب تخرجوا من الأحزاب. قال: الوضع منتهي خلاص، كيف يسوون؟ فأفضل لكم منكم ترجعوا، منهم من لو دعي للفتنة لا أجاب في ذلك الوقت، يعني الخروج على الإسلام. ففعلا يعني كان زلزال شديد، فبلغت القلوب الحناجر، وبدأوا الشك في الله سبحانه وتعالى وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبرأوا ألا يطيبون، محاطين بآلاف وهم 3000 في وضع، وعاد معهم المنافقين، عاد هم مثبطين أصلا. وفي البرهان: فارجعوا إلى طلب الأمان، وقيل أراد فارجعوا كفارا وأسلموا محمد إلى العرب، وإلا فليست يثرب لكم بمكان. ثم السامعون عزموا على الرجوع واستاذنوه وتعللوا بأن بيوتنا عورة، بعضهم قال أن بيوتنا عورة، والبعض الآخر قال أي فيها خلل، لا يأمن صاحبها السارق على متاعه والعدو على اتباعه أو أتباعه، وهو معنى قوله تعالى: ويستاذن فريق منهم النبي، إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، وقال ابن الجوزي: والواحدي هم بنو حارثة وبنو سلمة يقولون أن بيوتنا عورة، ثم بين الله تعالى كذبهم بقوله: وما هي بعورة، وبين تعالى قصدهم: وما تكن صدورهم، وهو الفرار بسبب الخوف بقوله: إن يريدون إلا فرارا، والعورة الخلل يخاف منه العدو، واعتذروا بأنها ممكنة للسراق لأنها غير محرزة ولا محصنة، فاستأذنوه ليحصنوها ويرجعوا. وقال ابن قتيبة: معنى عورة أي خالية، وقد أمكن دخولها من أراده. وفي البرهان: إن بيوتنا عورة أي خالية، ليس فيها إلا العورة من النساء والصبيان، ما خذ من قولهم قد أعور الفارس إذا كان فيه موضع للضرب فيه خلل. ومنه قول الشاعر: له الشدة الأولى إذا القرن عورة، ويقال منزل معور إذا كان فيه خلل من سقوط جدار أو اضمحلال آثار. ثم قال تعالى: ولو دخلت المدينة عليهم من أقطارها أي جوانبها ثم سئلوا الفتنة، إشارة إلى ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البيوت، والمعنى لو دخلها هؤلاء الأحزاب الذين ملأوهم رعبا على أهليهم ناهبين سابين لهم ولأولادهم، ثم سئلوا ذلك عند الفتنة، قيل هي الردة والرجعة إلى الكفر، والرجعة إلى الكفر لا أتوها لفعلوها إلى ارتدوا، وقريا لا أتوها بألف بعد الهمزة أي لا أعطوها. الفتنة إذا وردت في القرآن فمعناها العودة عن الدين، ما معناها الفتنة اللي تسمع البعض يقول الفتنة أشد من القتل، يعني ما هي معنى الفتنة المحارشة أو المباغضة، لا، الفتنة وردت فمعناها الفتنة أي الردة. الفتنة أشد من القتل، أي أنك تفتنه عن دينه فهو أشد من أن تقتله. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه لو دخلت على المنافقين من جوانبها ثم سئلوا الفتنة أي القتال والحرب إذا لأتوا بيوتهم قارين منهزمين. وهم نفر من أهل يثرب كانوا منافقين، ويثرب هي المدينة التي كان بها الأنصار وبها اليوم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قوله ما تلبثوا بها إلا يسيرا يريد بعد إتيانهم إلى منازلهم وفرارهم إلى بيوتهم ما إذا أقاموا بها إلا قليلا من الزمان لجبنهم وقل صبرهم، يدل على ذلك قول عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا أي لا تعمرون إلا قليلا، فلا تفروا من القتال والجهاد في سبيل الله ولستم بباقين ولا في الدنيا لو عقلتم بمخلدين. ويحتمل أن يكون المراد وما تلبثوا بها أي الفتنة إلا يسيرا فإنها تزول وتكون العاقبة للمتقين، وقيل إلا يسيرا قدر السؤال والجواب بعد ارتدادهم فإن الله يهلكهم وما ذاك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر وتهالكهم على حزبه. ثم قال تعالى بيانا لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي حالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم. وقوله من قبل أي من قبل الخندق، وقيله هم قوم غابوا عن بدر وقالوا لئن شهدنا قتالا لنقاتلن، وقيل عاهدوا يوم أحد لا يولون الأدبار أي إلا نفر بعد ما نزل فيهم ما نزل، وهم معتب بن قشير وثعلب بن حاطب فلما كان يوم الأحزاب نافقوا، وهذا أولى لأنها العقبة لم يعتذروا لأن بيوتهم عورة لأنهم مخلصون قاله في التجريد. ثم هددهم بقوله وكان عهد الله مسؤولا أي مسؤولا عنه في الآخرة يجزي عليه أي مطالبا به حتى يوفى أو على وجه التقريع كسؤال المود. ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومطوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من آذانا ومن شغلنا فاكفنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كيف شئت ومتى شئت وأنا شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.